ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مرة واحدة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 3 مرات. سورة قل هو الله أحد إلى الآخر 3 مرات، سورة الفلق مرة، سورة الناس مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، لا إله إلا الله 33 مرة. هل في هذا الدعاء نص صريح يجب على الإنسان أن يتبع؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الذكر أكثر هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ولبعضها زيادة بيده الخير 10 مرات وسنة، جاء في عدة أحاديث. اللهم أجرني من 7 مرات كذلك، جاء في حديث وإن كان رسالة لبعض الضعف اليسير، فهو من أحاديث الترغيب والترهيب. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات سنة. بسم الله لا إله إلا الله ما أسمى شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا سنة مشروع 3 مرات، وهو من أسباب الوقاية من كل شر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اللهم باطل اللهم رب اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبد الى اخره سنه. وكان اذا دعا 3 مرات عليه الصلاه والسلام. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسولا هذا حق سنه، لكن ما فيه تكرار 3، يدعو به كثيرا يقوله كثيرا وليس في زياده وبالقران اماما، انما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسولا ومحمد النبي كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكله من افضل الذكر، ولا يتقيد ب3 بل يأتي ما تيسر من ذلك. كذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات سنة بعد كل صلاة، وإن كبر 34 كذلك سنة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هذا وجه من أوجه الذكر الشرعي. وإن سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تنبيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، فهذا كله سنه في عهد السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قرات قل هو الله احد بعد الصبح وبعد المغرب 3 مرات، قل اعوذ بالله 3 مرات مو مره 3 مرات، قل اعوذ بالله لا، وهكذا قل اعوذ بالله 3 مرات مثل قل هو الله احد، هذا هو السنه. نعم. اما ما سوى هذا فلا بد من دليل عليه، اذا اللهم اني اسالك الجنه وما سالك ما يعرف انه ورد لا 3 ولا أكثر بعد الصلوات. وقد ورد أيضا بعد الصلوات زيادة على هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، يا هذا وهذا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله 25 مرة، وجاء بدلا منها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة و300 لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أو التكبير 34 كما تقدم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شحات عبد الفضيل مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، المستمع سعود مشعل العتيبي بالمحاني الطائف، المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة، المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز، المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، المستمع محمد بكري من الطائف، المستمع أحمد ميم عين من مكة، وأخيرا رسالة المستمع ميم نون تا مصري الجنسية ومقيم بالمملكة. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وتحية إلى لقاء آخر من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.